الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في زكاة الفطر، صدقة الفطر. وصدقة الفطر لها وقت، هي قيل تقال زكاة الفطر لأن سببها الفطر، فهي نسبت إلى سببها، ويقال زكاة الفطر ويقال زكاة البدن، وهي هذه الزكاة التي سيأتي وقتها بعد ليال قليلة. هذه متى تجب؟ تجب بغروب الشمس، إذا غربت الشمس على حي مسلم وجبت. إذا غربت الشمس على مسلم حي فهي فقد وجبت. فمثلا إنسان توفي بعد غروب الشمس ولو بلحظات تجب عليه. إنسان ولد قبل غروب الشمس بلحظات وجبت عليه. إنسان أسلم قبل غروب الشمس بلحظات وجبت عليه. فهؤلاء وأمثالهم كل منهم تجب عليه زكاة الفطر إذا غربت الشمس وهو حي مسلم. فإن كان قد توفي قبل الغروب فلا تجب عليه ولا على أهله، لا يجب عليه أن تخرج من تركته، ولا يجب على أهله أن يتصدقوا ويزكوا عنه. وكذلك لو مثلا ولد قبل الغروب، إذا ولد قبل الغروب وجبت عليه إذا غربت الشمس وهو مولود. فإن كان غربت الشمس وهو حامل ولم يولد إلا بعد الغروب فلا تجب عليه، وإنما يستحب إخراجها عن الجنين. وأما الوجوب فلا تجب، لأنه حين الوجوب وحين الغروب لم يكن على ظاهر الحياة. ومثل ذلك إنسان أسلم بعدما غربت الشمس لا تجب عليه، لأنه حين الغروب هو كافر، والكافر لا تجب عليه زكاة الفطر ولا يخرجها ولا تخرج عنه. فهذا فصار غروب الشمس هو الحد الفاصل بين من تجب عليه زكاة الفطر وبين من لا تجب عليه، لأن سببها غروب. فما دام أن سببها غروب فإنه إما أن يكون وجد قبل سببها فهذا تجب عليه، أو لم يوجد ولم يكن من أهلها إلا بعد الغروب فهذا لا تجب عليه. هذه زكاة الفطر لأنها منسوبة إلى الفطر، والفطر معناه إنه إفطار آخر يوم من رمضان ودخول شوال، هذا هو الفطر، هذا هو سبب الوجوب وهو الذي تنسب إليه فيقال زكاة الفطر. أين الإنسان تجب عليه زكاة نفسه وتجب عليه زكاة زوجته وتجب عليه زكاة جميع من يمونه في شهر رمضان؟ كل إنسان يمونه بواسطة القرابة فإنها تجب عليه، بل حتى ولو كان أجنبيا، لو كان أجنبي وأنت تمونه شهر رمضان وجبت عليك فطرته وزكاة بدنه. وهذا هو من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد. وأما الأئمة الثلاثة فلا يوجبونها على المنفق، يعني إذا كنت تنفق على إنسان أجنبي منك لا تجب عليك نفقته، وإنما أنت تبرعت بنفقته، تبرعت بها في شهر رمضان. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن فطرته واجبة عليه، لحديث أدوا الصدقة عمن تمونون، هذا هو الدليل. والحديث حسن، الحديث من الأحاديث الحسنة، والأحاديث الحسنة مما يعمل بها. والمذاهب الثلاثة يرون أنها سنة وأنها غير واجبة، فإذا أنفقت على إنسان شهر رمضان فمن المستحسن ومن المستحب أنك تخرج زكاة الفطر عنه، ولكن لا يجب عليك ذلك. وهو رواية أيضا أخرى عن الإمام أحمد، واختارها صاحب المغني وصاحب الشرح الكبير وأبو الخطاب وغيرهم من محقق الحنابلة، يعني أن الراجح أنها لا تجب، ولكن يستحب أنك إذا كان إنسان تنفق عليه شهر رمضان كله يستحب مع هذا أنك أيضا تخرج فطرته وزكاة بدنه، لأنها هي تبع للنفقة. ولهذا الزوجة الناشز التي لا تجب نفقتها لا يجب على زوجها أيضا إخراج الفطرة عنه. إذا كانت المرأة ناشز وعاصية على زوجها فهذه ليس لها نفقة، أيضا لا يجب عليه الفطرة عنها، لا يجب عليه هذا. الإنسان إذا كانت وجبت عليه النفقة وجبت على غيره، يعني إنسان زكاة فطره لم تجب عليه، لم واجبة على غيره، مثلا الزوجة صدقتها وزكاة فطرها واجبة على زوجها، الأولاد والأتباع في البيت زكاة فطرهم تجب على ولي الأمر، ولي أمرهم القائم على البيت والمسؤول عن البيت وكبير البيت هو الذي يخرج زكاة الفطر عنه. هؤلاء الذين وجبت الفطرة على غيرهم لو أخرجوها عن أنفسهم أجزأت، ولو لم يستأذنوا الذي يخرج عنهم وينفق عليهم، لو لم يستأذنوا، يعني المرأة أخرج زكاة فطرها من دون أن تراجع زوجها، والابن أو البنت أو الأب أو الأم أو نحو ذلك ممن هو في البيت أخرج زكاة الفطر ولم يستأذنوا كبير البيت والمنفق في البيت، أخرجوا عن أنفسهم أجزأت عنه، حتى لو لم يأذن لهم كبير البيت ولو لم يستأذنوا، ذلك أنها متعلقة بهم، زكاة الفطر متعلقة بهؤلاء، فهم الذين تجب عليهم تلقاء. وأما الكبير هذا فهو متحمل لزكاة الفطر، وإلا المسؤول عنها الأول هو من هي عليه زكاة الفطر. إذن إذا أخرجوها عن أنفسهم أجزأت، سواء أذن لهم صاحب البيت والمنفق في البيت أو لم يأذن. قال بعض العلماء من الحنابلة أنه إذا كان هناك أحد من أفراد البيت ومن الأسرة مسافر في بلد آخر، ثم إن صاحب البيت وكبير البيت مثل الأب أو الأخ الكبير أو الأم المسؤولة عن البيت أخرج الزكاة فطره مع بقية أفراد الأسرة تجزي عنه، ولو لم يأذن لهم ولو لم يوكلهم، لأن هذا يعني كأنه وكيل مطلق، مطلق في شؤونهم، فمن ذلك أيضا زكاة الفطر. يعني يوجد هذا كثير ما يقع، أنه يوجد بعض الأولاد يدرس في الخارج أو ذا أو سافر أو نحو ذلك، فتأتي زكاة الفطر، فأهل البيت كبير البيت يخرج زكاة الفطر عن جميع ما أفراد البيت، ومن جملتهم هذا المسافر. ومن جملت هذا المسافر لم يأذن بإخراج الزكاة عنه ولم يوكل صاحب البيت، لكن الصحيح جواز إخراجها عنه، لأن راعى صاحب البيت هذا هو المسؤول، هو المسؤول عن البيت، وهو كأنه وكيل وولي عنهم في هذا الأمر. فإذا أخرجها عنهم جميعا ومن جملتهم هذا المسافر فإنها تجزي عنه، فإنها مجزية عنه. أما قدر زكاة الفطر فهي صاع، بالصاع النبوي، صاع بالصاع النبوي، يعني كل فرد من الأفراد كبير أو صغير، يعني ذكر أنثى حر أو عبد، عليه صاع، ما في فرق بين أحد دون أحد، كلهم على صاع. والصاع النبوي أربعة أمداد، المد هو ربع الصاع، المد هو ربع الصاع. الصاع النبوي الآن تقريبا مجهول، يعني ما هو مجهول يعني تقريبا، لا، لكن تحديدا ما يعني ما عثرنا على أحد استطاع أنه يحدد الصاع النبوي. في ناس يدعون أنهم حرروا الصاع النبوي وأنهم كان، لكن ما في شيء، ما في يعني مقياس محرر عنه، لكنه تقريبا ما في يعني ما في الحمد لله يعني إشكال، يزيد قليل ينقص قليل. الصاع النبوي معروف أربعة أمداد، وهو أقل من الكيلة الحجازية، أقل منه، هي أكثر منه. أما اعتباره بالمعيار الحاضر فهو كيلوين ونصف الكيلو أو أزود قليل، يعني إن الإنسان إذا أخرج 3 كيلوات من وزن الحب الرزين فهذا محتاط، أخرج في الفطرة بالصاع النبوي وأزيد، يعني فيه احتياط، فيه احتياط لهذا. فثلاث الكيلوات هؤلاء يعني فيه زيادة، فلو كان مثلا 3 كيلو إلا ربع، 3 كيلو إلا ثلث، إلى كيلوين ونص، كل هذا قريب من إيه، من الصاع النبوي. زكاة الفطر يعني هي صاع، لكن ما هو ضروري أن الإنسان الصاع يعطيه مستحق واحد، لا، لو وزعت الصاع على 4 أمداد على مدين جاز ذلك، يجوز للإنسان مثلا أن يفرق الصاع ويوزعه على عدد، إلا أنهم قالوا لا ينبغي أن ينقص على المد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وأقل ما يغني الإنسان في يومه، أقل ما يغنيه هو مد، يعني الصاع يكون لأربعة مستحقين. فلو مثلا يعني أهل بيت جمعوا فطرهم وزكاة أبدانهم جمعوها في إناء واحد، في كيس واحد، وأعطوها فقيرا واحد، صح، لأن العبرة بالمخرج لا بالمخرج إليه، هذه العبرة، العبرة بعدد الأصع لا بعدد المخرج إليهم. فلو مثلا أهل بيت أعطوها أهل بيت آخر أو أعطوها يعني مثلا فقير واحد أجزأ هذا. كذلك مثلا لو مثلا صار مثلا في البيت 10 تخرج عنه يعني 10 آصع ومثلا كيس من الرز أو كيس من الحب مثلا يكون أكثر من هذا بكثير وأراد الإنسان يخرجه جملة واحدة ينوي بالزكاة بقدر ما فيها بقدر ما وينوي الباقي أنه صدق التطوع يصح هذا يصح لو ما كالها ما دام عندك يقين أن مثلا عليك 10 فطر وأنت تعلم من هذا الكيس هو 20 فطر فأنت تنوي أن 10 مقابل الفطر التي عندك وما زاد عن ذلك فهو من باب صدقة التطوع هذا جائز ما في شيء يجوز أن الإنسان يعمل ما يجب أن يميزها صاع عن صاع وأنه لا يخرج إلا بقدر الواجب يخرج قدر الواجب ولا يزيد لكن إذا كانت الزيادة معلومة والزيادة مثلا نوابها المخرج نوابها صدقة التطوع فهذا جائز ما فيه يعني شيء ما فيه حرج. كذلك مثلا يجوز للإنسان أنه إذا قبض الزكاة يخرجها عن نفسه أو يخرجها عن من تجب عليه نفقته وزكاته فطره الإنسان هو مستحق لها لكن لما قبضها أخرجها عن نفسه أو أخرجها عن زوجته أو أخرجها عن أحد من أولاده يصح هذا لأن المستحق إذا قبضها ملكها يملكها فيتصرف فيها كيف يشاء إن أراد بيعها باعها وإن أراد أكلها أكلها وإن أراد الصدقة بها تطوع تصدق بها وإن أراد أنه يخرجها عن زكاة نفسه جاز له ذلك لأن الإنسان إذا ملك الشيء يتصرف فيه كيف يشاء لكن ويجوز أنه يعطي زكاة فطره من أعطاه هو زكاة فطره لكن بشرط ألا يكون بينهم ممالات ألا يكون بين أعطني زكاة فطرك أنا أعطيك زكاة فطري هذا كأنه بيع وشراء هذا ما هو صدقة هذا كأنه يعني إيش من باب بيع وشراء باع للصاع بصاع هذا لا يجوز ولا أخرج زكاة هذا التجر وباع وشراء لكن لا يعطيه إياه ثم هذاك من المصادفة أو من كذا أعطاه زكاة فطره هذا جائز ما دام انه لا فيه ممالات لا بالقول ولا بالعرف لا هذا ولا هذا يعني ما فيه تواطئ لا من حيث الكلام ولا من حيث التعارف فيما بينهم اذا ما اعطيتني فطرتك انا ما اعطيك فطرتي هذه هي اللي لا تصح وهي التي لا تجوز والفطرة لا تجوز في هذه الحال اذا كان لا اعطيه حتى يعطيني هذه ما صحت ولا كانت هذه زكاة فطر هذه صار كأني بعتها الصاع بصاع هذا لا يجوز لأني أنا ما تصدقت وإنما بعت فهذه غير جائزة. وإلى الأسئلة وش فيها يا اخي والله ما عندي والله الحين ما عندي شيء والله ما عندي كثيرين الجو هذا ما يعني ما يثبت العمل اي بل لا يثبت انا ما بقول لك تكسب ما بقول تكسب لكن ما حولي شيء أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة الفطر، هل يجوز إعطاؤها للأصول والفروع أم هي كزكاة المال؟ زكاة الفطر كزكاة المال، مصرفها مصرف زكاة المال، هي للمستحقين من فقراء ومساكين وللعاملين إلى آخر. والذين لا يجوز أن يعطون من زكاة الفطر مثل الفروع والأصول والزوج ونحو ذلك، لا يجوز أيضا إعطاءهم زكاة الفطر، كلها مخرجها ومصرفها واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء؟ يعني هذه صفات لله تبارك وتعالى، هذه من صفات الله جل وعلا، أنت الأول فليس قبلك شيء، ما في شيء قبل الله جل وعلا، هو الأول الأزلي الذي ليس قبله شيء، يعني ما في شيء، لا زمان ولا مكان ولا مخلوق، ما في شيء قبل الله، الله جل وعلا أزلي، يوصف بأنه كما جاء في الحديث وفي الآية الكريمة، هو الأول لا ما قبله شيء، يعني ما هنا ابتداء لله، ما فيه ابتداء لله أبدا، هو الأول المطلق، أولي إطلاقا، ما ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء جل وعلا، ما فيه شيء بعد الله، ما فيه شيء، إن الله جل وعلا أنه يفنى ويبقى أحد أبدا، هو الباقي جل وعلا، هو الباقي أبد الآبدين وسرمد السرمدين، ما فيه شيء، هو الظاهر بآياته ومخلوقاته وآثاره جل وعلا، فليس فوقه شيء، ما فيه ظهور أحد ظاهر وأحد باين وأحد غير الله جل وعلا، كل الكون كله يعني من ظواهر الله، من ظواهر الله جل وعلا، وهو الباطن الذي يعلم خفيات الأمور وألطافها، فليس دونه شيء، ما أحد يعلم البواطن علم الله جل وعلا، فليس ما في أحد يعرف بواطن الأمور وخفاياها كما يعلمها الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ورد في الحديث أن الشياطين تصفد في رمضان، فكيف الجمع بين هذا الحديث وبين ما نراه من بعض الناس في أفعال لا ترضي الله تعالى؟ هي تصفد يحمل يعني على الغالب، على الغالب أن, أن, أن أعمالهم وأن إغواءهم وأنه يضعف ويقل، ولكن يمكن يوجد هناك مردة وشياطين، وشياطين أنهم يعني يتمردون ويغون حتى في كل زمان ومكان. يقول السائل: أو أن ما يوجد مثلا من الشر من آثار إغوائه، من آثاره ومن يعني بقاياه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: طفل ولد قبل منتصف الليل من يوم الاثنين، فمتى يذبح عنه؟ أي ما هي العقيقة في حقه، في أي وقت تكون؟ يذبح عنه يوم الأحد، يوم الأحد هو الذي يوافق السابع، الذي يوافق السابع يذبح عنه يوم الأحد، هو سابعه، هذا على وجه الفضيلة، ولا العقيقة تذبح في أي مكان، في أي وقت يكون، أو يعني بس الأفضل أن تكون في سابعه، فإن لم يمكن ففي 14، فإن لم يمكن ففي 21، لكن ما في مانع أن تذبح في أي وقت يكون. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر في السفر، وما الفرق بين الظهر والعصر وبين الجمعة والعصر؟ لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، يعني إنسان يريد أنه يصلي الجمعة ثم يسافر إلى بلده، يريد أنه بعدما صلى الجمعة يصلي معها العصر، لا يجوز بإجماع أهل العلم، لأنك ما جمعت بين الظهر والعصر، هذه جمعة ما تسمى ظهر، هذه صلاة الجمعة، ما يقال أنها صلاة ظهر، يقال صلاة جمعة، فأنت إذن ما جمعت بين الظهر والعصر، صليت العصر قبل وقتها، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بخلاف مع صلاة الجمعة، بخلاف صلاة الظهر مع صلاة العصر فهذا جاي. المهم أن الإنسان إذا أراد سفر وصلى الجمعة فلا يصح أن يصلي بعدها العصر، يجب آخرها حتى يدخل وقتها. يا إيش يقول؟ لا، يصلي إذا دخل وقت الظهر، إذا دخل وقت العصر. فضيلة الشيخ، بالنسبة لغسل الجنابة للمرأة، هل يجب عليها فك ضفائرها وتخليل شعرها بالماء أم لا؟ ما يجب، يجب على المرأة إذا غسل الجنابة أنها تروي أصول الشعر، تروي أصول الشعر ثم تضيف الماء على بدنها أو على رأسها، ما يجب عليها. في الحيض يجب عليها أنها تنقض شعرها، الحيض والنفاس تطول مدته، أما الجنابة لا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص نوى بالحج وأحرم من الميقات ثم خلع الإحرام في مكة قبل انتهاء مناسك الحج، وكان ذلك قبل 8 سنوات تقريبا. قبل إيه؟ يقول: نوى بالحج وأحرم من الميقات ثم خلع الإحرام في مكة قبل انتهاء مناسك الحج، وكان ذلك قبل 8 سنوات تقريبا، وكان صغيرا في السن يجهل أحكام الحج، فماذا يترتب على ذلك وماذا عليه؟ المسائل التي مضى عليها سنين الله أعلم بها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى ركعتي الطواف داخل حجر إسماعيل ظانا أنه مقام إبراهيم؟ جائز، يجوز الإنسان يصلي ركعتي الطواف خلف المقام وفي الحجر وفي أي مكان من المسجد، بل حتى لو صلىها في بيته أجزى ذلك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي وإخوتي وأخواتي المتزوجات الغير قادرين، قمت بجمع مصروفات العمرة لهم على أن تخصم من زكاة المال، فهل يجوز لي أن أخصمها من زكاة المال؟ يجوز إذا كان فقراء مستحقات، يجوز هذا. والده شيخ ووالده يقول والده وأخواته. الوالد لا، الوالدين والفروع ما يجوز، إنما الأخوات والأخوان والأعمام هذا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من نسي قراءة السورة يقول أو لم يقل التكبير أو لم يقل سمع الله لمن حمده أو لم يسبح في الصلاة، هل يسجد للسهو أم لا؟ إذا كان منفرد أو إمام نعم يسجد، وإن كان مأموم وأدرك الصلاة ولم يدرك الصلاة من أولها فيجب عليه السجود أيضا، وإن كان مأموما وأدرك الصلاة من أولها فالإمام يتحمل عنه سجود السهو. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تصح صلاة المأموم بعد الإمام إذا كان المأموم في بيته، وإذا كان البيت قريب ومتصل بالمسجد ولكن المأموم لا يشاهد الإمام ولا يشاهد المصلين؟ إذا كان المسجد مطل على البيت، مطل على المسجد، مطل عليه، وتصح المتابعة، لكن بشرط أنه يقف معه أحد، يقف معه رجل أو صبي، أما يصلي منفرد ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أحرم الإنسان لا يجوز له أن يتطيب، فما الحكم لو أصابه طيب وهو يطوف حول الكعبة إذا لامس الحجر الأسود؟ إذا لم يقصد هذا فلا عليه شيء، إذا كان الحجر الأسود مطيب أو مر عند أحد متطيب فهذا لا يجب عليه، لأنه ما قصد إلى الطيب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت الجمعة ثم صليت العصر قصرا بعدها، فماذا علي الآن؟ إذا كان مضى يجزي، والمستقبل لا يصلي الظهر.